بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: والقياس ما طري بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب والسنة لأنهما علم الحق المفترض طلبه، كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل، الأمثلة الثلاثة التي ذكرها من الكتاب مردها إلى الاجتهاد يعلم بها ما شرعه الله عز وجل، فالقياس هو مثل هذه الثلاثة. وموافقته، موافقة القياس للخبر المتقدم للأصل، تكون من وجهين: أحدهما أن يكون الله ورسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى، فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللناه أو حرمناه لأنه في معنى الحلال أو الحرام، هو قياس العلة. أو نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره، ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما، يعني نجده أقرب إلى شيء أكثر أشد شبها من غيره، فنلحقه بأولى الأشياء شبها به كما قلنا في الصيد. لما يعني ما الذي يقترب مثلا في الهيئة من النعامة؟ البدنة، ففي الشبه، لذلك نقول أنه وجب في ذلك يعني من قتل صيدا نعامة أن يفدي، أن تكون فدية الصيد أن يذبح ناقة. هذا النوع الثاني هو قياس الشبه. يبقى قياس يكون قياس علة وقياس شبه، وقياس الشبه أضعف من قياس العلة. قياس العلة هو الأصل وهو الأصح، لكن قياس الشبه يستعمل أحيانا. قال الشافعي: وفي العلم وجهان، الإجماع والاختلاف، وهما موضوعان في غير هذا الموضع. أصول الاستدلال الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والإجماع إنما يحتاج العالم والمجتهد فيه أن يعرف هل المسألة التي يبحث فيها إجماعية أو خلافية، وسيأتي بيان ذلك في هذا الموضع في كتاب الرسالة بعد ذلك في باب الإجماع وما بعده من الأبواب. المقصود أن يعلم أن هذه المسألة إذا كان فيها إجماع نقل من خلال نقل الكافة عن الكافة، أو من خلال نقل آحاد العلماء المعروفين بتتبع مذاهب علماء الأمصار ومعرفتهم بهذه المذاهب، فهذا يكون كخبر الواحد الصحيح لا يجوز رده إلا إذا خالفه غيره كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لكن هذا مما لا بد من العلم به، لا يصح لعالم أو لمجتهد أن يتكلم في مسألة لا يدري المسألة خلافية أم إجماعية، حتى على الأقل يلزمه أن يعرف أنه لا يعني يقول قولا يخالف الإجماع. لابد أن يعلم أن هذه أن القول الذي يقول لا يخالف الإجماع. قال: ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. هذه المسألة تمهيد من الإمام الشافعي رحمه الله لبيان أنواع من البيان حول العام والخاص، العام الذي أريد به العموم، والعام الذي خصص، والعام الذي أريد به الخاص. وهذا لا بد من معرفة لغة العرب وطرقها في البيان، فيذكر مقدمة واستطرد في الكلام الآتي استطرادا فيه جملة من الفوائد حول هل يوجد في كتاب الله من الكلمات الأعجمية أم لا. لكن هو يقرر أولا أن العلم بأن جميع كتاب الله نزل بلسان العرب هو من علم كتاب الله عز وجل. قال: والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه، والفرض في تنزيله والأدب والإرشاد والإباحة. والفرض في تنزيله، المعرفة بالفرض والأدب والإرشاد والإباحة اللي هو الأمر، يكون للوجوب، يكون للاستحباب، يكون للإباحة على حسب السياق. هذا يعرف من مقتضى لغة العرب. العرب تستعمل مثل هذه الكلمات في الدلالة على معان مختلفة. لو قال الرجل لمن له عليه حق الطاعة افعل كذا، هذا يستعملونه في الإيجاب، الأمر للوجوب. وإذا قال لمن ليس له عليه حق الطاعة مثلا افعل كذا لو سمحت مثلا، أو لو تفضلت أو نحو هذا، فهذا إنما يرشده أو يطلب منه على سبيل الندب والترغيب. وكذلك قد يكون على سبيل الإباحة، لو قال له أفعل كذا فيقول افعل، وهو صيغة أمر، لكن السياق يوضح أن المقصود بهذا الأمر ليس الإيجاب وإنما هو الإباحة، كقوله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. من أين تأتي المعرفة بالناسخ والمنسوخ؟ تأتي المعرفة بالناسخ والمنسوخ من كتاب الله بمراجعة كلام أهل العلم في هذا الباب، معرفة الأخبار الصحيحة الثابتة فيما نسخ في الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل. فقد قال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فأثبت النسخ. وهذه هذا النسخ هو إزالة الحكم المتقدم بخطاب متأخر. وهذا لابد فيه من معرفة التاريخ، ولابد إذا لم يصرح بالنسخ لابد من عدم إمكان الجمع مع ثبوت التعارض بين المتقدم والمتأخر. وهذا معدود، آيات معدودة في كتاب الله سبحانه وتعالى معروف فيها الكلام، وليس كلها متفقا على نسخه، وهي قدر 20 آية موجودة تعرف في كتب التفسير وتعرف في كتب يعني علوم القرآن، وكذلك الأحاديث تعرف في كتب الحديث، ويبين شراحها الناسخ والمنسوخ من الأحاديث. وكذلك لابد إذا لم يكن هناك تصريح بالنسخ من معرفة التاريخ وعدم إمكان الجمع مع ثبوت التعارض. فهذا كله ضروري للمجتهد أن يتعلمه، وهذه كلها من علوم أصول الفقه الأساسية التي لا يستغني عنها المجتهد. قال: والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أراد بجميع فرائضه، ومن أراد أكل خلقه أم بعضهم دون بعض، وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره. يبقى إذن هذه المعرفة أيضا من علم كتاب الله. يبقى معرفة اللسان العربي، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والفرض والمستحب والمباح من الأوامر التي نزلت، ومعرفة السنة في بيان القرآن وتخصيص عامه وتبيين مجمله وتقييد مطلقه. فمعرفة السنة ضرورية، وهي ضمن علم كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد أحكم فرض فرائض في كتابه، وإنما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم كوجوب الصلاة الخمس. فكيفية الصلوات وعدد ركعاتها وأوقاتها بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وما أراد بجميع فرائضه، ومن أراد أكل خلقه أم بعضهم. هناك فرائض بينتها السنة كيف تؤدى، كما ذكرنا في الصلوات، وكما بينت السنة مثلا في الحدود أنه فاقطعوا أيديهما أي أيمانهما، أن اليمين هي التي تقطع، وتقطع من الرسغ الكوع، فهذا الذي بينته السنة. من أراد أكل خلقه أم بعضهم، هذا فيما هو عام قد خصص. أقيم الصلاة مثلا قد خص منه المرأة الحائض فهي لا تصلي، قد خص منه المجنون الذي لا يعقل الخطاب، الصبي دون 7 سنين لم يؤمر بإقامة الصلاة، فهذا خصص من العموم، من عموم الأدلة التي تدل على وجوب الصلوات الخمس. من أين عرفنا ذلك؟ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا المعرفة بالكتاب تقتضي المعرفة بالناسخ والمنسوخ والفرض والنفل أو المستحب والمباح، تقتضي العلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعلم بلسان العرب قبل ذلك. يقول ثم معرفة ما ضرب فيه فيها من الأمثال الدوال على طاعته، الدالة يعني الدوال، الأمثال تدل على طاعة الله عز وجل تبين لنا كيف نطيعه، المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل. يمكن أن تكون ضبط ترك بالكسر، ممكن تكون بالضم، لو كانت بالضم تبقى معطوفة على معرفة، ولو كانت مكسورة تبقى معطوفة على طاعته، لأن الأمثال التي ضربها الله تدل على طاعته وتدل على ترك الغفلة عن الحظ. حظك نصيبك من الكتاب ونصيبك من السنة ونصيبك من الدين، هذا حظك في الحقيقة، فلا تترك حظك، لا ترك الغفلة عن الحظ. إذن أنت مأمور أن تترك الغفلة عن حظك، ترك الترك يعني إيه؟ فعلا الغفلة عن الحظ يعني أنت تسيب حظك، فتترك الغفلة عن ذلك يعني تأتي حظك، تأخذ نصيبك من القرآن والسنة وتزداد من نوافل الفضل. فهذا الأقرب عندي أنها تضبط ترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل. ثم معرفة ما ضرب فيها في الكتاب والسنة أو في الآيات من الأمثال الدوال على طاعته، المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظ، لأن فهم الأمثال أمثال القرآن يؤدي بنا إلى أن نترك الغفلة عن حظوظنا من ديننا ومن طاعة ربنا، وهذه الأمثال تؤكد لنا أن نزداد من النوافل الفضل من أنواع الخير التي دلنا عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا، لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا بعلم. هذه المقدمة في بيان أنواع ما يتعلمه الإنسان من كتاب الله عز وجل ليفهم عن الله عز وجل مراده. فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. أراد الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الجملة أن يرد على من يزعم أن في القرآن ألفاظا غير عربية. أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به، لو كان سكت كان أحسن، كان أفضل له أن لا يتكلم حيث لا يعلم وإنما قال ما قال تقليدا، كان أقرب للسلامة له أن لا يتكلم. هنقوله. فقال منهم قائل إن في القرآن عربيا وأعجميا، والقرآن يدل على أن ليس في من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. نقول في هذا المقام أجمع العلماء على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، ليس فيه جمل بلغة أعجمية، كما أجمعوا على أنه يوجد فيه أعلام أعجمية كإبراهيم وإسماعيل ونحو ذلك، فهذه الأعلام ليست عربية في الأصل ولكن استعملتها العرب وتكلمت بها، ولا يسمى من تكلم بهذه الأعلام متكلما بغير العربية، بل كل الشعوب تتناقل الأعلام كما هي. يعني يقولوا محمد مش هيترجموه بالإنجليزي إلى الشاكر مثلا أو الحامد. هو ثانكس ذا أو نحو أي حاجة، لا هيقولوا محمد. زي ما جت يعني إسماعيل ما قلناش في اللغة العربية الذي يسمع كلام الله، لكن بلا شك أن هذه الكلمة في العبرية لها معنى إيه؟ غير ما نسمي به أبناءنا مثلا إسماعيل، دون أن نغير في نفس هذه الكلمة العلم على اسم الشخص. إسرائيل مثلا الذي صلى كثيرا بالليل مثلا، أو الذي يسير إلى ربه متقدما على غيره يسري بالليل لله عز وجل. اليهود بيقولوا إسرائيل الذي صرع الرب، طبعا ده من الكذب والباطل، وإن يمكن أن يفسر أنه الذي غلب نفسه لله عز وجل. إسرائيل السلف فسروها على ذلك، عبد الله وإبراهيم كذلك. فلا نزاع في وجود هذه الأعلام الأعجمية، ويبحث عن تفسيرها في لغتهم، وإن كان لا يحتاج في فهم الكتاب لمعرفة هذا التفسير. لماذا؟ لأن كما ذكرنا المقصود بها أشخاص بأعيانهم، أشخاص بأعيانهم، فلا يحتاج فيها إلى معنى إلى أصل معناها في لغة العجم الذين تكلموا بهذه الكلمة. أما الذي اختلفوا فيه، احنا قلنا أجمعوا على عدم وجود تراكيب أعجمية، فيش جمل أعجمية، وأجمعوا على وجود أعلام أعجمية، واختلفوا في ألفاظ اتفقت فيها اللغة العربية مع لغة العجم. فمن العلماء من يقول هذا بلسان الحبشة، هذا بلسان فارس، هذا بالنبطية ونحو ذلك، يقول هذه الكلمة تعني كذا بلغة أخرى. فمن العلماء من يقول أن هذا الذي قصده الشافعي بالإنكار عليه، أن هذه ألفاظ أعجمية استعملت في لغة العرب، مأخوذة أصلا عن لغة العرب. والشافعي رحمه الله ينكر ذلك إنكارا شديدا، وإنما يقول أن هذه الألفاظ مما اتفقت فيه لغة العرب مع لغة العجم، وليس يمكن أن يكون فيها شيء من لغة العجم. والحقيقة أن الخلاف في هذا الباب إذا يعني اتفقنا على عدم جواز وجود تراكيب وجمل أعجمية في لغة العرب، الخلاف قريب ويسير. وذلك أن من قال من أهل العلم، وهذا منقول عن الصحابة في الحقيقة رضي الله عنهم والتابعين، من قال هذا بلسان العجم، الشافعي رحمه الله يقول هذا مما توافقت فيه اللغتان، وهذا معنى المنقول عن الصحابة ومن بعدهم، أن هذا بلسان الحبشة أو هذا بلسان النمط أو نحو ذلك. فمقصودهم مما توافقت فيه اللغتان عند الشافعي. ومن قال أن هذه الألفاظ أدخلت إلى لغة العرب حتى استعملها العرب، فالخلاصة أن العرب صاروا يستخدمون هذه الكلمات، فصارت معروفة المعاني عندهم وصارت ضمن لغتهم. ولا شك أن تداخل اللغات حاصل بكثرة الاختلاط وكثرة النقل، حتى تصبح الكلمة الجديدة التي كانت من لغة أخرى في أصلها دخلت إلى اللغة التي يتكلم بها الناس وصارت من ضمن كلامها، فصارت عربية بالاستعمال، وإن لم يظهر ذلك في الاشتقاق منها، وإن لم يظهر ذلك في وجود تصاريف للكلمة بناء على ذلك. على سبيل الكلمة، على سبيل المثال كلمة استبرق، أنت لو نظرت هل يشتق منها فعل، أو هل لها أنواع مثلا من الاستعمالات غير هذا الشكل لهذه الكلمة، فالصحيح أنها ليس لها كذلك. ولكن العرب يستعملون كلمة استبرق أيما كانت هي موضوعة في اللغتين معا بنفس المعنى، أو أنها مأخوذة من لغة أخرى حتى صار العرب يستخدمونها في معنى الحرير لا يختلفون في ذلك، وكل عربي يعلم أنها في معنى الحرير، فهذا مما يقرب فيه الخلاف كما ذكرنا والله أعلم. أعني أنها لو كانت حتى مأخوذة من لغة أخرى، لكن مع مرور الزمن قبل نزول القرآن، وليس أن هذا مما يعني هذا مما لا يجوز خلاف فيه، أنه يكون أن القرآن نزل بلسان أعجمي لم يستعمله العرب، هذا لا يمكن أن يقال ولا حتى في الألفاظ، لابد أن يكون العرب قد استعملوه حتى صار عندهم في اللغة مفهوما لعارف اللغة العربية، للعارف باللغة العربية مثل ما يعلم سائر الألفاظ مفهومة المعنى عنده من كثرة الاستعمال. الألفاظ التي دخلت في العربية بعد نزول القرآن لا يمكن أن تحمل على يعني أنها مستحدثة بلا شك، في ألفاظ بتدخل في اللغات، يعني كلمة التلفزة التلفزيون معلومة المعنى عند الناس، ومع ذلك فهذا مما لا يدخل في كتاب الله عز وجل شيء منه، الناس استحدثت ألفاظا أدخلتها في اللغة بحيث يكون من يستعمل اللغة يفهم هذه الكلمة عندما تطلق. القرآن نزل بلسان العرب الذي تتكلم به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله، هذا الذي لا نشك فيه لأن القرآن نزل صريحا بهذا. هل في كلام العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ دخلت من لغات أخرى وصارت مستعملة عند العرب بنفس المعنى؟ هذا مما لا نستطيع الجزم بنفيه، اللي نقدر ننفيه ان القرآن ما نزلش بلسان تاني، لكن ده اصبح من لسان العرب تأصيلا او موافقة او نقلا من لغة اخرى. معانا كده؟ يا اما اللغة اللغتان توافقت، وخصوصا اللغات السامية المنسوبة الى اللي هي بينسبوها الى سام بن نوح، فإن كثيرا من الألفاظ متقاربة والاختلاف فيها حسب اللهجات، اللغات اللي هي مثل الفارسية والعبرانية والعربية كلها لغات متقاربة، الشعوب تكلمت بها في دائرة قريبة، والتوافق بين اللغتين محتمل، أن دي كلمة في العربية بهذا المعنى وفي العبرانية بنفس المعنى، ويمكن أن تكون الكلمة وضعها العرب أصلا واستعملوها في هذا المعنى ونقلها عنهم العجم، ويمكن أن يكون العرب نقلوها من لغة العجم واستعملوها في لغتهم، لكن لا شك في أن العربية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما قبله هي التي نزل بها القرآن، لابد أن يكون العرب استعملوا هذه الألفاظ في كلامهم بحيث يفهمونها، بحيث لا يحتاج فيما فهم القرآن العظيم إلى تعلم لغة أخرى. هذا مما لا شك فيه، إن أي إنسان عربي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما يعني بعده لن يحتاج إلا لمعرفة لغة العرب، ولن يحتاج إلى معرفة لغة أخرى لفهم القرآن كاملا من أوله إلى آخره. وزي ما قلنا يعني إسماعيل إحنا عرفنا بعد ذلك ليس بأحاديث ولا بشيء أن معناها إسماعيل، وأن إيل هي إيه؟ الله، وأن معناها الذي سمع كلام الله. الكلام ده هل نحتاجه حتى نفهم القرآن؟ لا. ليه؟ لأن إحنا فاهمين إن إسماعيل هو مين؟ ابن إبراهيم، ماشي كده؟ الإسماعيل اللي ورد في القرآن كله هو ابن إبراهيم عليه السلام، وإن إبراهيم مين؟ إبراهيم عليه السلام جد النبي عليه السلام، النبي خليل الرحمن. ولو ما عرفناش عن إبراهيم يعني إيه إبراهيم وإبراهام في اللغة العبرية، أنا ما عرفش، يمكن أن يبحث عن ذلك، ولكن هل نحتاج إلى فهم في فهم القرآن إلى أن نتعلم العبرانية لنفهم القرآن؟ لا، زي ما قلنا ان الاعلام اعجمية مش محتاجينها، ولو فهمنا معناها فهذا من باب معرفة اصل وضع الكلمة عند العجم، لكن ليس ضروريا في فهم القرآن. ماشي، ما هو هم يقولوا إبراهيم وإبراهام. المهم إن المقصود من هذا الكلام أن من تكلم بأن في القرآن ألفاظ أعجمية لو قصد أنه يحتاج في فهم القرآن إلى معرفة لغة العجم فهذا الذي ينكر عليه الشافعي أشد الإنكار. أما أن تكون هذه الألفاظ مأخوذة من لغة العجم حتى استعملتها العرب قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زمانه بحيث يفهم من سمعها مقصود من تكلم بها، أو أن هذا مما توافقت فيه اللغتان، أو أن هذا من أصل لغة العرب ثم دخل على العجم في لغتهم، فهذا مما يسوغ فيه الكلام ومما لا يشتد فيه الخلاف، لأن المعنى مفهوم واضح. العبرة بأن كل إنسان عربي اللسان لن يكون محتاجا إلى لغة أخرى يتعلمها حتى يفهم القرآن والسنة. جيد. الإنكار من الشافعي رحمه الله اللي بيقول إن من تكلم كان أحسن له ما يتكلمش والله يغفر له، وهذا أدب الشافعي رحمه الله في الخلاف، إنما هو على من يقول أن هناك ألفاظ أعجمية يحتاج إلى لغة العجم لمعرفة معانيها. لا، لا يوجد ذلك. وهو الشافعي رحمه الله يأبى أن يكون هناك ألفاظ أعجمية دخلت في العربية. المقصود في زمن الوحي بالتأكيد، وأما أن المقصود قبل ذلك بمدة حتى صبغت بالعربية واستعملتها العرب فهذا لا دليل على منعه، وإن كان الشافعي لا يرى أنه وقع. الشافعي يقول بموافقة، ما بيقولش ان في لغة الفاظ العرب اخذتها واستعملتها، مع ان ده انكاره ليس عليه دليل. الدليل استدل به على ان القرآن نزل بلسان عربي مبين، وده لا شك فيه. ساعة نزول القرآن الكلمات دي كانت عربية، لها معاني معلومة في العربية يفهمها كل من يعرف العربية بانواع لسانتها. التداخل بين اللغات اعمار طويلة بتصبح بعدها اللغات مستعملة يفهمها الناس، فهذا الأمر لا يمكن نفيه في الحقيقة ولا دليل على نفي. الدليل الموجود اللي استدل به الإمام الشافعي ويأتي الكلام عليه هو في أن اللغة، أن القرآن نزل باللغة العربية. إذن كل ما استعملته العرب من كلمات إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفهوم المعنى عندهم القرآن نزل بهذه اللغة أيا ما كان أصلها. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بلسان قومه. لا، ليس من أنبر أمسيان في مسفر، دي أصلا لغة بعض قبائل العرب. عشان كده هو الإمام الشافعي يقول إن لغة العرب واسعة جدا ولا يحيط أحد بها جميعا. يقول: فقال منهم قائل إن في القرآن عربيا وعجميا، والقرآن يدل على أنه ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسألة له عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه. يعني يذم التقليد الإمام الشافعي رحمه الله، بيقول إن القائل ده لا أنا استقبل كلامه بدون ما تسأله عن حجته ولا تسأل المخالف له إيه حجتك أنت الآخر. يقول: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. الإمام الشافعي رحمه الله داعي إلى عدم التقليد وناهي عن التقليد، وهو سبب الغفلة. التقليد يرى أنه سبب الغفلة، وقد حق رحمه الله في ذلك وأصاب. فإن التقليد سبب الانحراف عن ما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أو أحد الزمن نحن. ولكن انظر إلى الأدب البالغ الرائع من الشافعي في من يخالفه، وهو يرى أنه لا حدة له وأنه مجرد مقلد وأنه مخالف للأدلة من الكتاب الأدلة الصريحة، ومع ذلك يقول: والله يغفر لنا ولهم. الأدب مع المخالف، وهذا الذي نتمنى أن يستفيده الكثيرون في زماننا ممن يجعل السب والطعن والطرد والإبعاد هو سبيله في كل ما ينتقد فيه الآخرين، وليس من أهل الشرك والضلال ولا من أهل البدع، وإنما ينتقد فيه الآخرين من أهل السنة ومن أهل العلم والفضل. ولا شك أن ابن حزم غفر الله له كان يعني أسلوبه في الطعن في أهل العلم في كثير من كتبه مؤثر، يعني كان له أثر كبير وغير جيد في كثير من المعاصرين الذين أعجبوا بلا شك بقوة حجة ابن حزم في كثير من المسائل التي يرد بها على المقلدين للأئمة، وفعلا كثير جدا منها حجج قوية جعلت كثيرين يتأثرون بأسلوب ابن حزم في هذا. وبعض المعاصرين من الأفاضل كان أيضا حاد الأسلوب جدا في هذا الباب، أدى إلى انتشار هذه الروح بين كثير من الإسلاميين. ولو نتأمل هذا الكلام الطيب من الإمام الشافعي رحمه الله نعرف كيف يتكلم العلماء حتى مع من يرونه أخطأ وخالف الأدلة من القرآن على يعني على خلاف ما يقول. يقول: ولعل من قال إن في القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منه ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العرب، يعني بيحاول يتأول الكلام بعد ما بين خطأه، يقول لعل قصده أنه في بعض القرآن مش كل العرب يعرفونه لأنه ببعض لسان قبائل غير قبائل المعروفة، لغة مجهولة في بعض الناس، وهذا الذي جعله يذكر توسع لسان العرب، فبيتأول له يعتذر له بعد أن يدعو له يحاول الاعتذار عنه. أتمنى أن كل من يدخل على المنتديات الإسلامية على النت يسمع هذا الكلام ويطبقه، لأن المنتديات الإسلامية على النت لا أدري هي مجعولة يعني تفريغ شحنة الرغبة في السب والطعن واللعن التي منع منها الالتزام أن يسب الناس في الطرقات كما كان يفعل في جاهليته أو في أيام يعني ضياعه وعدم التزامه بالشرع، فجعل يطبق هذه المسألة مع إخوانه في الإسلام. نريد أن نتعلم كيف يمكن أن نعتذر على الآخرين، نحاول أن نجد له وجها مصيبا، وإن لم نجد له وإن جزمنا بخطئه دعونا بأن يغفر الله له ما لم يكن من أهل البدع. بلا شك أهل البدع يشدد عليهم، ولكن ليس أيضا أن ده مسوغ أن احنا نتهم أهل السنة بأنهم من إيه؟ من أهل البدع لأجل أيسر الأمور. البدع محددة معلومة، يعني أعني أصول البدع: نفي الصفات، نفي القدر، القول بالجبر، القول بالإرجاء، نفي العمل، وليس القول بتكفير المرتكب الكبيرة بالخوارج أو أصول المعتزلة، سب الصحابة، مسائل كبرى معلومة في فروع دون ذلك. لابد من معرفة أن هذه الأمور قد تخفى على كثير ممن يتكلم، وليس لمجرد خطأي في مسألة أن يهجم عليه بأنه مبتدع ضال منحرف ونحو ذلك. قال: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلم ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. إن واحد يكون عارف بجميع لغات العرب غير النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، لو كان هناك نبي عربي، نعم هناك أنبياء من العرب، إن معروف أن إسماعيل تكلم العربية نعم وصار نبيا من العرب باللسان، وإن كان في مولده أصلا من يعني أعجب يعني من غير العرب، وقوم عاد أصلا من العرب ومدين من العرب وثمود من العرب، حتى اسم النبي صالح عليه السلام. ها؟ ما هي عاد إرم ذات العماد. نعم. يقول: ولكنه يقول: ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. يعني العموم العرب لازم هيكون فيهم من يعرف كل اللغات العربية، المجموع يعرف المجموع، وليس ان واحد يكون محيط بالجميع، ولا يمكن ان يكون في لغة عربية ما فيش ولا واحد عربي ما يعرفهاش. يقول والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. العلم بلسان العرب عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء. فيش ولا واحد عالم عارف كل حاجة في السنة. قلوا فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن. العلماء كلهم عندهم العلم بالسنة كلها. الشيخ أحمد شاكر يقول كلاما حسنا جدا في ذلك، يقول هذا الذي قاله الشافعي في شأن السنن نظر بعيد وتحقيق دقيق واطلاع واسع على ما جمع الشيوخ والعلماء من السنن في عصره وفيما قبل عصره، ولم تكن دواوين السنة جمعت إذ ذاك إلا قليلا مما جمع الشيوخ مما رووا. ثم اشتغل العلماء الحفاظ بجمع السنن في كتب كبار وصغار، فصنف أحمد بن حنبل تلميذ الشافعي مسنده الكبير المعروف، وقال يصفه إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من 750,000، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة. ومع ذلك فقد فاته شيء كثير من صحيح الحديث، وفي الصحيحين أحاديث ليست في المسند. وجمع العلماء الحفاظ الكتب الستة وفيها كثير مما ليس في المسند، ومجموعها مع المسند يحيط بأكثر السنة ولا يستوعبها كلها. يعني لو واحد قرأ الكتب الستة ومسند الإمام أحمد هيكون استوعب مثلا أكثر من 95%، أكثر من 95% من السنة. وفيها كثير، قال ولكن إذا جمعنا ما فيها من الأحاديث مع الأحاديث التي في الكتب الأخرى المشهورة كمستدرك الحاكم والسنن الكبرى للبيهقي والمنتقى لابن الجارود وسنن الدارمي ومعاجم الطبراني الثلاثة ومسندي أبي يعلى والبزار، إذا جمعنا الأحاديث التي في هذه الكتب استوعبنا السنن كلها إن شاء الله. حط معهم لو عايز يقول استوعبنا كلها يبقى نحط مسند عبد الرزاق ومسند مصنف ابن أبي شيبة، فإن هذا مما فيه بعض الآثار أيضا. لا الموطأ أصلا ده مفروغ منه، لأن الموطأ الأحاديث المتصلة عامتها في البخاري ومسلم. طبعا الموطأ الإمام مالك قام أول كتاب صحيح مصنف، الأحاديث المسندة فيه كلها على شرط البخاري ومسلم. يقول وغلب على الظن أنه لم يذهب علينا شيء منها بل نكاد نقطع. ويشوفه الشيخ أحمد شاكر مش قادر يجزم، يقول نكاد نقطع، يغلب على الظن. صح فعلا ما حدش يقدر يجزم أنه أحاط علما بكل ذلك. يقول هذا معنى قول الشافعي فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن. فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره. وده مش معنى ذلك أنه يشعر مش هيكون عالم، هيكون عالم وذهب عليه بعض بعض السنة، ليس هذا بممتنع. وهم في العلم طبقات، منه الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه. زي الإمام أحمد رحمه الله مثلا في موضوع السنة، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره. يعني أبو حنيفة جمعه للسنة أقل من جمع مالك وأقل من جمع الشافعي، ومع ذلك هو عالم. يقول وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها دليلا على أنه على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه. يعني عايز يقول إن دي ما أنزلتوش ما بقاش من طبقة العلماء. إذا كان عالما بأكثر السنن هتعمل إيه في اللي غاب عنه؟ مش هتخرجه عن طبقته من أهل العلم وتقول لا ده هو لا يصلح أن يكون من هؤلاء، بل تطلب هذا الذي فقده عند نظرائه، يعني يجعله عالما إذا كان محيطا بأكثر السنن. ليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فتفرد جملة العلماء بجمعها وهم درجات فيما وعوا منها. مجموع العلماء يعلمون مجموع السنة، لسان العرب كذلك، هكذا لسان العرب عند خاصتها وعمتها لا يذهب منه شيء عليها ولا يطلب عند غيرها. يعني مش هنحتاج نهائيا للغة أخرى في فهم كلام العرب في فهم القرآن، لن نحتاج إلى لغة أخرى. يقول لا يذهب منه شيء عليها على مجموع العرب، ولا يطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلا من قبله عنها. مش هنلاقي حاجة إلا وهي معلومة عند من يقبل لسان العرب من العرب، ولا يشركها فيه في اللسان إلا من اتبعها في تعلمه منها، ومن قبله منها فهو من أهل لسانها. ومن قبله من العرب طالما تعلم العربية فهو من أهل العربية. إذن العبرة إن لسان العرب عند مجموع العرب، لسان العرب واسع في قبائل متعددة في ألفاظ مختلفة، مجموع العربية يحيط به مجموع العرب لا يحيط به واحد، والله أعلى وأعلم. يقول وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه، صار غير العرب من غير أهل اللسان العربي بتركهم اللسان العربي، فإذا صار إليه، إذا صار يتعلم العربية صار من أهله. إذن العربية لسان وليست نسب، ليست نسبا. يعني إحنا لا نفترض يعني لسنا عربا من جهة النسب، إحنا مصريين في الأصل، مع أن الأمر ده طبعا حصل تداخل عظيم ما بين العرب وبين إيه؟ وبين المصريين الذين كانوا يسكنون مصر، أو الأفارقة أو البربر أو غيرهم. الإمام البخاري على سبيل المثال أصله فارسي، ثم لما صار متكلما بالعربية صار من أهل الإيه؟ العربية. يبقى اللي حيصير إلى اللغة العربية صار من أهل اللسان العربي، وليس أنه لابد أن يكون منسبا في العرب، سواء العرب العارمة أو العرب المستعربة. وأولاد إسماعيل جعلوه من العرب الإيه؟ المستعربة، أنه مش أصل عربي، ولكن لما تعلم اللسان العربي صار إسماعيل إيه؟ عربيا. العربية اللسان ليست النسب. وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء. يعني العارفين باللغة العربية في المجموع، في مجموع العرب أكثر من العارفين بالسنن وسط العلماء. العربية أسهل وأوسع. علم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء. في العلماء يعلمون السنة، عدد العارفين بلسان العرب من العرب أكثر من العارفين بالسنة من أهل العلم وسط غيرهم. فإن قال قائل فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب، وفي الحقيقة برضو بس اللي ماشي فيه ما قالهاش، إننا نجد من العرب من ينطق شيئا بلسان العجم. يقول فذلك يحتمل ما وصفته من تعلمه منهم، إن العجم تعلموا من العرب، فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه، ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه. فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه من لسان العرب، ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه. ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب. يعني بيقول إذا كان فيه، سواء كان إن العجمي تعلمهم من العرب أو كذلك نطق به من أصله موضوعا، بيقول لا مانع، ما نقدرش ننكر إن يكون من التوافق الذي وقع بين لسان العجم وافق لسان العرب. وفي الحقيقة كما ذكرت إنه ممكن يكون بنفس الأمر وافق لسان العرب لسان العجم، بس يكون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار في زمنه عليه الصلاة والسلام من جملة لسان العرب موضوعا. ده الإمام الشافعي يرى أن هناك ألفاظ وضعت في اللغة، وده وارد إن العرب تبدأ تستخدم، واحد يبدأ يستخدم لفظ يضعه لمعنى معين ثم ينتشر في الناس. طبعا تاريخ اللغة من الصعب جدا التأكد من صحته، لكن على سبيل المثال في زماننا وضعت في مجامع اللغة العربية ألفاظ صارت مستعملة استعمالا كثيرا جدا في الناس، زي ما تقول لفظ التلفزيون ده كل الناس بتستعمله كده، والتلفاز حتى البعض يقول لك التلفاز، التلفاز ده جعلوه لغة عربية، هو في الحقيقة أصلا إيه؟ تيليفيجن، أصله كده تيلي إخبار، تيل فيجن مرئي، مش كده؟ أو عربوه إلى الإذاعة المرئية أو نحو ذلك. هي الإذاعة المرئية دي الترجمة الحقيقية لأصل كلمة التلفاز. أنا بقول ده وضع في زمن معين، لو قلت التلفاز لأي واحد النهاردة هيقول إيه؟ هيعرف الجهاز ده؟ لا معلش، أي مكان. المهم ان بنقول ان الوضع للغه العربيه ان في حاجه اسمها وضع، بمعنى ان في واحد ممكن يبدا او مجموعه من الناس تبدا تصطلح على كلمه تنتشر في وسط هذا اللسان يستعملونه بعد ذلك حتى يصير من لسانها. وبيقول العجم ممكن يحصل منهم كذلك، سواء كان اتفاق في الاصل او العجم يتعلمه من العربي. الامام الشافعي عنده عزه يعني عظيمه باللغه العربيه، مش عايز ابدا يقول ان العربيه تبقى ايه، تبقى ابدا تابعه لاي لغه اخرى. دلوقتي بقينا الناس يعني الواحد عايز يشعر بهذا المعنى في نفوس الناس، يعني يا ريت الناس المسلمين كلهم يعرفوا هذه العزه باللغه العربيه. القران يقول ان اللغه حفظونه اللباب، هذا ربنا بيقول واحد ابيه ولا البابا قال ولا ننكر اذ كان اللفظ قيل تعلما، قيل قاله العجمي تعلما من العرب او نطق به موضوعا، هم اللي نطقوا ابتداء، ان يوافق لسان العجمي او بعضها قليلا من لسان العرب، كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في اكثر كلامها مع تنائي ديارها واختلاف لسانها وبعد الاواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها. اللغات الأجنبية بتتفق في بعض الكلمات، ايه المانع انها تتفق مع اللغة العربية؟ اذا عايز يقول انها اتفقت في اصلها. فان قال قائل ما الحجة في ان كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره؟ فالحجة فيه كتاب الله، قال الله وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. فان قال قائل فان الرسل قبل محمد كانوا يرسلون الى قومهم خاصة، وإن محمدا بعث إلى الناس كافة، فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه. ده الصحيح، إن هو بعث بلسان قومه خاصة العرب وعلى الناس كافة أن يتعلموا لسان العرب وما أطاقوا منه، ويحتمل معنى تاني أن يكون بعث بألسنتهم جميعا، عشان هو أرسل إلى الناس كافة يبقى أرسل باللغات متعددة. فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع. وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يريد أن يقول الشافعي رحمه الله، يريد أن يقول أنه اللغات مختلفة، لا يمكن أن يكون يتكلم بلغات مختلفة تماما، ولكن بعضها تابع لبعض. عايز يثبت أن التابع هو اللغات الأجنبية بالنسبة للغة العربية. لماذا؟ لأن أولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه صلى الله عليه وسلم أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد. واحنا قلنا كلام ده صحيح بلا شك، بس ممكن يكون الازمنه اللي قبل النبي عليه الصلاه والسلام هي اللي حصل فيها الايه الدخول، لكن في زمن الرسول كان هذا لسان عربي. قال بل كل لسان تبع للسانه، وكل اهل دين قبله فعليهم اتباع دينه، وقد بين الله ذلك في غير ايه من كتابه، قال الله وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وقال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال الشافعي فأقام حجته، قام الله عز وجل الحجة بأنه كتاب بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها،